الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، أكتر حاجة مزوغة قلبك إيه؟ أكتر حاجة بتخليك مش مركز في طريق ربنا إيه؟ يا ترى مش شكوتنا كلنا الدنيا التي تغر وتضر ثم تمر؟ هي الدنيا كده، الدنيا دايما بتاخد قلوب الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتر حاجة خايف علينا منها ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. وزي ما قال لنا صلى الله عليه وسلم، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا. الدنيا حتيجي حتيجي، بس مين عنده يقين؟ لكن وأيم الله حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، إن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال. تيجي سورة الزخرف عشان تقول لنا الرسالة دي، تقول لنا ايه؟ تقول لنا اياكم وفتنة الدنيا، اياكم والمظاهر المادية اللي بتسرق العينين، بتفتن الناس. فالسورة من اولها تكلمنا على هذا المعنى بعد المقدمة وذكر شأن القرآن وعظم شأنه. تيجي المحورية بقى في السورة، الايات المحورية، ربنا يقول وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. الإنسان رغم أن ربنا يديله النعم، إلا أن الإنسان كما قال الرحمن إن الإنسان لا يطغى، يطغى بالدنيا، أرآه استغنى. فتلاقي الكلام الخاص بزخره في الدنيا وبمتاع الدنيا واضح جدا في الصورة في أولها، لما ربنا سبحانه وتعالى يصف شأن تربية البنات يقول ايه؟ أو من ينشأ في ايه بقى؟ في الحلية. الحلية الزخرف، الديكور، الاكسسوارات، الاشياء، المتاع الظاهري اللي بياخد عينين الناس. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وبعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصة إبراهيم وكلامه لأبيه، خدوا بالكم بيركز على أنهي معنى، بتتوظف القصة هنا لخدمة الموضوع اللي الصورة جاية بتتكلم عليه. فيقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بصوا بقى، بل متعت هؤلاء وآباءهم. إيه اللي خلاهم يعرضوا؟ متاع الدنيا. ايه اللي خلاهم لا يؤمنوا؟ متاع الدنيا. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ويتكلم ان الناس بتتفتن كتير جدا بزخرف الدنيا ومتاع الدنيا، ولو فهموا الحقيقة دي لكان الحال غير الحال، ولو عندهم يقين بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لكان تغير أحوالهم. عشان كده يا ربنا يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. اوعى تتفتن بالغني، اوعى تتفتن بالأكثر منك متاعا، ما تعرفش، لأن كل شيء محل حساب. فالدنيا وإن كانت ظاهرها جيد، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. فعشان كده يقول ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل غني وفقير عشان دفع الناس بعضهم ببعض. يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. والدنيا ولا رحمة ربنا؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، فاكرين أمة واحدة سورة الشورى؟ ها؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يا عيني، شوف بقى البيت، ها فيلا بقى جامده قوي كده، والسقف فضه، ومعارج عليها يظهرون، وجوه أسانسيرات جوه الفيلا والقصر الجميل ده. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. طيب لولا كده وربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل كل هذه الأمور، لكن وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، كل ده زخرف، كل ده حطام فاني، كل ده يغرك بس في ظاهره، لكن ما قالوا إلى إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم، أكل وشرب ابن آدم، ضربه الله عز وجل مثالا، ضرب الله بمطعم ابن آدم المثال للحياة الدنيا، فانظر إلى ما يصير. الأكل ده بيبقى إيه أعزكم الله؟ هي كده الدنيا، ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا عالم أو متعلم، هي كده الدنيا. عشان كده وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. طب الحل إيه؟ نعمل إيه في الدنيا دي؟ نعمل إيه في الدنيا اللي بتزوغ قلوبنا دي؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويجي هنا المثال في سورة الزخرف بشأن فرعون برضو، وقلنا قبل كده لما يجي سيرة فرعون بنتكلم في ظلم، بنتكلم في كبر. شوفوا بقى اللقطة اللي جابت من كلام فرعون، هتلاقي فرعون يقول ايه: ونادى فرعون في قومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بصوا قد إيه دنيوي، قد إيه المعايير عنده، الذهب والفضة والمتاع. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه. دنيوي بحت. طب نعمل إيه يا رب؟ قال علق قلبك بالآخرة، قال خلي صحبتك صحبة أهل الآخرة. عشان كده هتأتي خواتيم الصورة وتقول: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ هتعمل لك إيه الفلوس ساعتها وأنتم لا تشعرون؟ أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. عايز تطلع الدنيا من قلبك، بص المتاع الآخرة متاع الجنة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. فرعون كان بيتكلم في أسورة من ذهب في الدنيا، لكن الآخرة في الجنة صحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. هو ده الحل، الحل العملي عشان الدنيا ما تاخدش قلبك، إنك تعلق قلبك بمتاع الجنة، إن الجنة تبقى في قلبك، الآخرة تبقى في قلبك. ساعتها زخرف الدنيا مش هيشد عينيك. يا رب اجعل الآخرة في قلوبنا، يا رب اجعلنا من أهل الجنة ومن عشاق الجنة ومن المشتاقين إلى الجنة. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.